إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: ويمكن ما حدث مع الرئيس في أديس أبابا بين لك بغض النظر عن الشكل اللي خدته الاحتفالات، إنما كان سمت شيء حقيقي أفزع الناس وجعل كل التناقضات تنمحي في لحظة، ويتوحد الشعب المصري في إحساس واحد حول رئيسه. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. في الحلقة الماضية استمعنا إلى الجزء الأول من شهادة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، وتناول فيه ملامح القرية المصرية القديمة ودور كتاب تحفيظ القرآن وطبيعة الحضارة الزراعية، خاصة في قرية أبنود التي اشتهرت بزراعات دقيقة ولم تعاني من الإقطاع لتفتت الملكيات الصغيرة وضنك الفلاحين. لذلك لم يتفتح وعيه على ثورة يوليو إلا أثناء العدوان الثلاثي عام 56 بعد معركة تأميم قناة السويس، وزيارات قادة الثورة للقرية، وبداية إنشاء المدارس والوحدات الصحية المجمعة والأندية الرياضية وتغيير الواقع. ثم تناول اصطدام ثورة يوليو وعبد الناصر بالمثقفين رغم تأييدهم لهذه الثورة ولعبد الناصر، وذلك لعدم سماح الثورة بارتفاع صوت على صوتها. وتحدث عن مقهى ريش ومقهى إيزافيتش اللذين كان مركز تجمع المثقفين الذين تم اعتقالهم جميعا في الستينات، وتناول تجربة الاعتقال والسجن التي عاناها بالوصف المجسم والمجسد وبالتفصيل، وموت الزمن في السجن، وطلب بأهمية تحديد الفرق بين المعارض الوطني والمعارض المغرض، كما تحدث عن معنى الحرية المعاشة في التفاصيل الصغيرة للحياة اليومية وقيمتها التي لا يحسها إلا من يفقدها. هذا الوصف المجسم الذي يجعلنا نعتز بقيمة الحرية التي نحياها الآن. كما تحدث عن أهمية استقلالية الكاتب المبدع عن كل التشكيلات السياسية، وقال: يجب ألا تغيب هموم الفقراء الذين أدخلناهم عالم الاستهلاك دون إعداد، وأهمية التوظيف السليم لطاقات البشر وتحسين ظروف الحياة للفقراء للانتصار على الواقع. أيها الأصدقاء، والآن إلى الجزء الثاني من هذه الشهادة الساخنة. الشاعر الكبير الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، أهلا بك في الجزء الثاني من شهادتك. أهلا يا أستاذ عمر. الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، يعني طبعا العامية كانت اختيارك، ويعني حضرتك أبدعت بيها، وفي دراسة أكاديمية عن تاريخ الأدب العامي في مصر يخلص الدكتور أحمد صادق الجمال إلى أن سلاطين المماليك الذين لم يجيدوا الفصحى هم الذين شجعوا استخدام العامية، فضلا عن أن ظهور العامية كان نتيجة الانفصال الاجتماعي وملائمة العامية للتنفيس عن المظالم التي عانها الشعب. إيه مناقشة حضرتك لهذه المقولة؟ هو طبعا هو هذا كلام علمي صحيح طبعا، لكن إحنا في عصرنا الحديث ما عادتش الأمور يعني بالمعنى ده. إحنا حصلت ثنائية لغوية تاريخية يعني منذ تدوين اللغة وتثبيتها ما كانش ممكن تقمع التطور البشري في المنطقة العربية عن حركته. فبالتالي الحركة الجديدة دي بتشكل اللغة إيقاعا وسرعة. ويعني اللغة كائن بيتحرك مع حركة المجتمع، واحنا دائما نقول انه بناء فوقي لحركة المجتمع لحركة الناس. فمش الانسان حيروح يبص اللي دونوه العلماء يشوف هل هذه الكلمة صحيحة ولا لا، هو بيقول له لا خذها مالتي بسرعة بيشتغل، ما مش هيقعد يقول له لا ليس هكذا. فإن لا، حركة المجتمع بالفعل خانت تثبيت اللغة. إذا يعني إذا صح الكلام من أو ثبات اللغة خان يعني ما توأمش مع حركة المجتمع. فحدث هذا الانشقاق اللغوي بين لغة مدونة ولغة منطوقة، ليس في مصر فقط وإنما في كافة أطراف العالم العربي. وهناك أكثر من لهجة وأكثر من يعني إيه من واقع لغوي مختلف في القطر البحر. وفي بلاد كمان فيما بعد حين غزاها الاستعمار حدث خلط لغوي يعني رهيب جدا. فأصبحنا في عصرنا الحديث فهمنا يعني إيه لغة، إن اللغة أداة للتعبير. إحنا طبعا العامية المصرية عامية نقية، والعامية الصعيدية بقى لأنه معظم سكان الصعيد هم قبائل مهاجرة من الجزيرة العربية، وليس هذا فقط، هم لما هاجروا بديانتهم بعقائدهم بتقاليدهم بموروثهم بساراتهم بلغتهم. أيوة النيل واقع جديد، مجتمع زراعي في مواجهة البداوة اللي جايين منها، وكان لابد أن تنشأ يعني مزارع لغوية جديدة تضاف للقاموس اللي هم بيملكوه، حيث لم يكونوا يعني يملكوا هذا الواقع، فبالتالي ما كانوش يملكوا لغته. لكن لما اكتسبوا الواقع الجديد أضيفت للغتهم يعني إيه كل ثراء حضارة النيل، لكن لم يتخلوا هم عن الأصول اللغوية الأساس اللغة العربية. يعني اللي هو بين العامية الصعيدية مثلا والفصحى أقل من اللي هو اللي بين العامية في بقية المناطق هو والفصحى. هو لا توجد كلمة صعيدية يعني لن تعثر عليها في القاموس. والتراكيب اللغوية، ودي مسألة برضو مهمة يعني غير المفردات، التراكيب اللغوية هي تراكيب فصحى، التقديم والتأخير يعني منطق اللهجة العامية في الصعيد هو منطق العربية الفصحى. وأنا طبعا محظوظ أني أتيح لي أبنود وأتيح للشيخ الأبنودي والشيخ جلال ابنه اللي هم خريجين أزهر واللي هم علماء دين وناس تراث. فيعني ايه منحت الشيئين الجوهرتين، لغة الواقع الاجتماعي الحي اللي يعني الفصحى الحية الفصحى الفاعلة في الحياة والعاملة فيه، والفصحى كما تركها أجدادنا. فمن هذا الخليط تكون لدي هذه الطينة اللي أنا شكلت منها عالم الشعري. وبرضو عايز أقول لحضرتك حاجة أنه زي ما أنا قلت لك الثورة بالنسبة لي قامت في 56، الشعر بالنسبة لي ما فهمتوش إلا لما كتبت بالعامية. لأن طول ما أنت بتكتب بالفصحى أنت تقلد أنماط ونماذج من سبقك، وأنت تحاول أن يكون مرضيا عليك ممن يعني من هم حراس على هذا التراث. أيوة. فمالكش فيه ذاتيا لا كثير ولا قليل. إلا الضعف. إلا الضعف عن رأي خطير. والله إلا الضعف عن أنك مهما كنت مش هتبقى المتنبي ولا امرؤ القيس ولا شوقي ولا زهير ولا شوقي ولا البارودي ولا حد خالص. انما انت هيبقى فيك روايح خاصة كده، انما عمرك طول عمرك هتحس بالضعف والانسحاق امام النماذج التي سبقتك. اضف الى انه مش تجربتك، يعني عمرك ما هتعبر عن تجربتك كاملة الا باطار لغوي خاص بيك تماما. بس استاذ ابنودي، لو كان مثلا صلاح عبد الصبور او احمد عبد المطيح حجازي او امل دنقل نفسه، لو كانوا تابعوا منطقك هذا ما كانوش ظهروا، ما كانوش ابدعوا لا بالفصحى. ده هم تابعوه الحقيقه بقى لما تيجي تبص من اول عبد الصبور والمدرسه الجديده، يعني اللي تنتظم حجازي وامل والدنيا، الدنيا كانت كلها كده بما فيهم حتى شعراءنا السودانيين اللي كانوا معانا ورحلوا جاي لعبد الرحمن وتاج السر وغيره والى اخره. هؤلاء خرجوا من اللغه العربيه لغه فريده خاصه، وكانوا كثيرا ما ينحوا يعني نحو العاميه او لغه الحياه اليوميه. وشربت شايا في الطريق ورتقت نعلي في الطريق، ويعني ايه وعايز اقول لحضرتك انه كسروا المسافه بين الانماط القديمه، هم عالم تاني خالص، وبين الادراك اللي انا ادركته بان الشعر يجب ان يتواصل مع بشر، وان انت لما بتقول القصيده القديمه بتاع شوقي بتقولها وليها قفله والناس تسقف والمنتكة للبتلالا لالالالا في البتلالا لالالالالا. خليك بس معي ما استعجلش، ما تاخدكش الغيرة قوي، لأنني أغار على اللغة العربية يعني غيرت حراسها. ما انت اللي أنا عايز أقوله، نحن أبناء شرعيون ومخلصون للغة العربية الفصحى، ولكن يعني عز علينا أن تغلق عليها الصناديق هكذا، وإنه ينعزل عنها. إحنا نسبة الأمية في بلد زي بلدنا دي يعني نسبة ما فيش داعي نقولها يعني، والمنطقة بين الأمية وبين التعليم أو بين الثقافة منطقة أيضا واسعة أيضا، وبين المتعلمين وبين الثقافة أيضا منطقة واسعة جدا. كل هذه المناطق واقعة من الغربان الثقافي، فهنا يصبح الفكر يعني متعة المرفهين طرف طرف بعيد عن البشر، ويظل البشر يعني أنا أقرأ الفلسفة أوديها فيه يعني أقرأ الفلسفة الإسلامية والفلسفة أقرأ يعني في المادية والديالكتيكية والبتاع والمثالية أودي فين؟ طيب بلاش أودي فين، أنا بنبسط وأنا بقرأ واستمتع وأحك أفك طلاسمها. البشر دول اللي بيأكلوني ويشربوني ويعيشوني مسكنيني في بيت ومركبيني عربية، أنا علي واجب كبير جدا في كسر المسافة بين الفكر وبين الذهن الشعبي، يعني لازم، ويجب أن يستفيد الناس بهذا الفكر، وإلا يبقى برضو حاجة. فأنا عايز أقول لحضرتك أنا أكتب بالعامية، ولكن أنا ليه 15 ديوان شعر، هات لي لفظة ليست فصيحة كونها انحرفت أو تحرفت، ده مش ذنبي، هذا ذنب التاريخ اللي مر على البشر العرب وعلى يعني وتطور بهم إلى درجة أصبحت اللغة قيدا. هناك طبعا من استطاع أن يكتب بالفصحى ويعبر عن عالم سري، وهو يعني عايز أقول إنه الكتابتين وجهين لعملة واحدة. المهم أن يكون شعرا في النهاية. هو طبعا أنا كمان دي قضية أبعد، هو في أبعد من هذا أنه لا لغة في الشعر، لأن الشعر لغته أصلا، وهذه اللغة ليست مفردات لغوية يعني فصيحة أو عامية، لا، تحت هذا الطلاء اللغوي يوجد الشعر بلغة أخرى، يعني اللغة دي يعني قشرة الجوزة، قشرة حبة الجوز، إنما اللباب اللي جوه اللي داخل الجوزة دي هو ده الشعر، وده شيء يتجاوز قضية الفصحى والعامية، لأننا نقرأ قصائد مترجمة لشعراء إنجليز وأسبان ومن أمريكا الجنوبية وغيره، كلام من ده، لا نبحث بقى عن لغة ولا كتب بأنها لغة، أنا ما احنا نشوف هل ده شعر ولا مش شعر. هو عشان كده أنا بسأل الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي عن ثورة يوليو اللي حضرتك ابتديت بيها الشهادة، وأثرها هل لها أثر في أيضا نشر العامية وتغليب العامية كلغة تخاطب ولغة أدب ولغة شعر؟ لأن يعني حتى في السياسة كان قبل كده مشهورة المحافل السياسية في الأربعينات، قبلها في الثلاثينات بالخطب المنبرية، سواء في ساحة القضاء تحت قبة البرلمان، كان لأساطين السياسة في ذلك الوقت مأثورات أدبية رفيعة وعالية المستوى جدا بيضرب بها المثل إلى الآن. بعد ثورة يوليو بقى الخطب السياسية نفسها أصبحت تقال بالعامية. هو طبعا العاميات أثير حواليها شكوك سياسية كثيرة ودينية أيضا، لأن أنت بمجرد أن تختار أن تكتب بلهجات عامية معناها أن أنت اخترت لغة غير لغة القرآن الكريم، ده في حد ذاته بيضع علامة استفهام. طبعا اللي بيقولوا بهذا الرأي بيستبعدوا تماما إمكانية خدمة البشر بالأدب والفن أساسا في محظورات سياسية، لأن هي حركة العامية زي ما قلت حضرتك يعني من شوية أنه كانت ناتج لفترات في الضعف، الضعف الأدبي في في في عصور المماليك وغيره وغيره، لما كان المصريين يعني مش مسكين زمام أمورهم السياسية وكده، فكان طبعا يعني إيه هذا الاختلاط وكده. وحتى بس اللي أنا عايز أقول لك أنه حتى الشعر العربي كان هزيلا في هذا الوقت، لأنه يعني إيه ما كانش العرب أساسا هم اللي يعني متولين تقاليد الأمور، فبالتالي الضعف بيصيب الكل. عايز أقول لحضرتك أنه في الأربعينات زي ما بتقول بدأ الأستاذ لويس عوض الدعوة بشكل يثير الريبة فعلا، لما كتب بلوتولاند وكده كان الهدف منها هو العودة للفرعونية، يعني التأكيد على المصرية انفصالا عن جسد الأمة العربية، وهذه معركة معروفة ويعني إيه وقيلت فيها أقوال، فرسخت العداء للعامية يعني أو زودت الريبة تجاه هذه الدعوة، يعني أضافت علامة استفهام ثالثة أيضا، يعني بقت إما لأسباب دينية أو سياسية أو الانفصال من بدن الأمة العربية، وهذه أخطر. فلما لكن في الوقت هذا في نفس الوقت كان هناك في المآزق الوطنية وفي الثورات الكبيرة كان لازم يطلع شاعر عامية كبير يخاطب البشر، زي عبد الله النديم مثلا. عبد الله النديم في الثورة العربية عبد الله النديم هو اللي عقد صلة حقيقية بين الثورة العرابية أو بين فكر عرابي أو الهدف من هذا الثورة بين الناس اللي مشت جحافل وراهم، مشت بجهود ناس أدركوا بحسهم الوطني الخالص وبعلمهم، ده كان رجل عالم يعني الشيخ عبد الله النديم، ورجل يعني ترجم الكثير من الآثار الأجنبية، وكان يعني بيشتغل بألف إيد من أجل عقد التواصل بين الفكر وبين الناس. ولذلك الثورة العربية إذا لم تكن قد نجحت في يعني غاياتها النهائية فهي نجحت في إيقاظ الوعي القومي كما لم تفعله أي حركة سابقة عليه، واكتشف الناس أنه من الممكن أن يكون لهم يعني دور في تحرير هذا الوطن، هم الفقراء أمة جلاليب الحفاه العراة، أنه في داخلهم طاقة يعني لا يقف أمامها الدول الأجنبية. وهي الأب الشرعي لثورة 19 إلى آخره، ثورة 52 إلى آخره. ده أنا بعتقد أن عبد الله النديم لعب في هذا دور يعني قليل جدا. احتفائنا بعبد الله النديم بالنسبة للدور لعب عبد الله النديم هذا الشاعر، ظل القوات والبوليس الانجليزي والقصر والبتاع دوروا عليه وهو مختفي في بيوت الفلاحين الفقراء لمده 9 سنين وما عملتهاش مع شاعر اخر. يعني 9 سنوات وشعبنا الخواف ده ينقل عبد الله النديم من بيت لبيت ويداريه ويغطيه ويغلب خوفه ويتغلب على الخوف من السلطه ايمانا بدور هذا الرجل وردا للجميل الذي فعله بأن أذاب الفكر اللي كان غائب تماما ورجعه لأصحابه الحقيقيين ومسح من أذهانهم فكر الطبقة الحاكمة. ودي مسألة مهمة لأن في كثير من الفترات أن تجد الفقراء مسلحون بفكر من أفقروه ويقولوا كلام رجعي. ده اللي بنقول أنهم يقولوا كلام رجعي، يعني يقول لك كلام المستغلين، يعني المستغلين يرددوا مقولات المستغلين. فدائما يأتي هذا المخلص أو هذا الأديب أو هذا الشاعر النقي اللي يحل هذه المعادلة ويعيد تسليح الطبقات المستغلة بفكرها مرة أخرى، يرد لها وعيها الغائب. فدي طبعا تعالى فيما بعد لما زاد النضال أيضا ضد الملكية وضد القوات الاحتلال وطلع بيرم التونسي. بيرم التونسي يعني في الوقت اللي كان كل الشعراء يمتدحوا الخديوي ويمتدحوا السلطان ويمتدحوا البتاع، كان بيرم التونسي مسكين يسجن في أقذر السجون ويلقى به على مركب يروح يترمى في مارسيليا ولا حاجة، يشيل أجولة الفحم والملح ويعذب في المنافي وهذا الرجل أيضا علامة من علاماتنا يعني الشريفة جدا اللي طرحها الواقع. وربما لو كان شاعر فصحى هو الذي قام بهذا وهو دور مش ممكن يقوم به شاعر فصحى لم أخذ، لأنه دي خاص بالبشر الحفاة العراة. ربما كنا عملنا له تمثيل، يعني تمشي في ميدان التحرير تلاقي تمثال لبيرم التونسي، ما فيش تمثال لبيرم التونسي فقط لأنه كتب بالعامية. شوف احنا ماسكين في ايه، شوف الراجل عمل ايه. عبد الله النديم ما اظنش حد يعرفه، اعرف انا وانت، انما ما خدش حقه في انه يترسخ في الضمير ال يعني العام التعليمي والتثقيفي بالشكل اللي يستحقه. احنا لما نعمل مؤتمر او مهرجان لعبد الله النديم يظل محصور في دوائر وزاره الثقافه او بتاعه كلام من ده او احنا يعني، انما تحت ما يعرفوش جدهم عبد الله النديم وما يعرفوش بيرم التونسي. بيرم التونسي مثلا في تونس، اما رحت انا قلبت، انا علاقتي بتونس علاقه كبيره جدا، فقلبت فاكتشفت انه له مسرحيه كلاسيكيه بالفصحى ما كتبهاش حد زي اديب كده. يعني شيء عمل كلاسيكي رهيب، له كتاب اسمه مذكرات المنفى، كاتب بالفصحى ايضا، كاتب عن يعني علاقات المراكب الاندك دي، يعني اللي بيروح على السطح واللي بيروحوا مع البضايع والبتاع، وعلاقات اليونان بالبتاع بالايطاليين بالمصريين. كاتب كتاب فريد وعن مذكراته في الأوضة اللي كان سكنها بباريس والفران والبصل اللي كان بيشيلها عشان يأكلها بعد بكرة وإزاي الفران جات كلتها. يعني عزي بالرجل، ما حدش لعب هذا الدور. ولو العمية مش موجودة كان الدورين دول، دور عبد الله النديم ودور بيرم التونسي، ما تلعبوش وهم أدوار مهمة جدا. لكن كان في الوقت ده قصيدة بيرم التونسي تنشر في الصفحة الأولى في الأهرام، ما كانش فيه هذه الحساسية، وكان هم بيطلعوا مجلاتهم بنفسهم، يعني زي ما النديم طلع التنكيت والتبكيت وطلع الأستاذ وطلع بيرم طلع المسلة، ولأنه كان كل ما يعمل مجلة يصدرها له فكتب عليها المسلة لجريدة ولا مجل يعني عشان لا تصادر، ويعني واخترع فكرة الدوريات نطلعها كل 3 شهور، يطلعها كل بتاع يعني في ازمنه مختله عشان ما يصدرهاش. طبعا بعد بيرم اكيد مش هننسى بقى فؤاد حداد ثم صلاح جاهين ثم جيلك بعد كده. فؤاد حداد هذا يعني ثوره جديده على كل ما سبقه من وعي بالعاميه. فؤاد حداد شاعر مثقف بما تعنيه الكلمه، فهو قد درس التراث الاسلامي وهضمه، وهو رجل ثقافته فرنسيه، وقد ترجم لنا أراجون وإلوار باللغة العربية الفصحى منظومين، يعني ترجمة شاعر لشاعر بالشعر الفصيح يعني، وهو شاعر عمي. وهو قضى في السجون أزمنة طويلة جدا رغم أنه كان مؤيدا لعبد الناصر. فؤاد حداد نقل العامية من مرحلة الزجل لمرحلة الشعر بمعناه الحقيقي. ان الاول مرة بقى تلاقي بيت يقول لك دول 40 ضلع ولا 40 جلدة، فتستغرب قوي يعني ايه يعني دول انا عشان يصاغوا بالزجل وجلدني 40 ما عرف ايه كأنهم 40. شوف الـ الـ الـ الاختصارة. فيعني مع النبي هي اللي انت قصدتها استاذ ابنودي لما قلت ان الشعر له لغته، هو ده يعني هو بالفعل هو طبعا فن التكثيف. فاللي تقدر تقوله بيت ما تقولوش شوف 10 ابيات. فكان استاذنا في هذا بلا يعني يعني منازع هو فؤاد حداد الذي خرج من عباءته صلاح جاهين. وصلاح جاهين لأنه كان أبسط فوصل للناس أكتر من فؤاد حداد. ثم جئنا نحن في عالم الستينيات. الشاعر الكبير الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، اسمح لي أقول لك أن يعني حضرتك حتى في قمة الجدية طبعا بتتكلم بخفة روح وخفة دم شهيرة، وهي يعني مش بتميزك لوحدك، وإنما الواقع أنها ظاهرة في الشعب المصري وفي الشعر المصري، لأن طبيعة المصريين خفة الروح منذ أقدم العصور، فبينما هم في قمة المعاناة يطلقون النكتة، كما اختص المصريون بالسخرية اللاذعة والتهكم الذي يصل أحيانا إلى حدود جارحة. موافق؟ إحنا أصلي الوعي شيء مؤلم لحد السخرية، يعني وعر لحد إلك لا تملك إلا إنك تضحك قدام اكتشافك يعني لهول الأمر اللي أنت بتقوله في كلمة. فالسخرية مش السخرية، مفارقات الواقع وأنت بتحكيها، ما هي مفارقات، هي النكتة بتيجي من إيه؟ من المفارقة. واحد تخين قابل واحد رفيع قال ما عرف ايه بتاع ايه، واخد بال حضرتك النكتة اصلا مفارقة، ان انت منتظر بقية الكلام حاجة فبتلاقيه حاجة فبتضحك. فهو الواقع مليان بالمفارقات. لكن ان يصل الامر الى يعني منقول السخرية بتصل الى حد او الى حدود جارحة زي اللي بنشوفه احيانا في لغة الحياة اليومية دلوقتي في الشارع المصري او بنشوفه في ملاعب الكرة، يعني بالتأكيد لا دي من السخرية، دي يعني من الظواهر الجديدة اللي أدى إليها غياب الوعي، زيها زي العنف، هي إحدى صور العنف، بياخد هذا الشكل القليل الأدب والجارح اللي أنت زي ما حضرتك قلته، وهو نوع من ممارسة العنف وتعبير عن ضيق مش مفهوم بالوعي. اصلا الامور الارهاب دي والحاصل ده العنف وهو ظاهرة جديدة جدا على الواقع المصري كما قريناه في التاريخ وكما عشناه احنا في الفترة الاولى من حياتنا. يعني ما نراه الان هو نوع من الضلال، والضلال اللي مالوش حل. يعني الواحد شايف الظروف زي ما حكيناها لك كده، الظروف صعبة جدا لحياة المواطن. الحركة الثقافية والفكرية محصورة في وسط ناس ومعاركنا داخلنا، فبعيد عن تحت التنوير، يعني الدور التنويري اللي احنا مفروض نمارسه في الأمة غايب إلى حد كبير جدا. إلى جانب انغلاق الوحدات زي القرى. أنا رحت أبنود قريب فزعلت، أبنود دي معلمي الأول، وهي من علمني الإنسانية، وهي من علمني حب المسيحيين مثلا، أبنود وهي من علمتني حب الشعر وما وهبتني الحياة. أنا لما رحت لقيت الناس منغلقة، يعني القرية منغلقة على روح لدرجة مش مستوعباني أنا كزائر، وعنيفة، في عنف مختبئ، يعني نقادوني بعنف، يعني مارسوا معايا عنف في النقد، وهم من أرحم الناس وأصدقاء الطفولة، وطلعوا عنفهم في إن إحنا لا التليفونات شغالة ولا المخبز اللي عاملينه ده يساوي مأكل تلت البلد، ولا عايزين مية حلوة، ولا الجامع الميضة بتاعته وإيه. لا والله، يعني حتى مطالبهم مش حياتية. يعني أنا بقول لهم، يعني أنا دايما كل ما أجي الجامع، وإحنا عندنا في أبنود يجي 15 جامع وإحنا قرية صغيرة، يعني مش ممكن، محدش عمره بص للفقراء، محدش قال نعمل مشغل للبنات اليتيمة مثلا. كانوا قاسيين جدا في معاي ردا وعنفا. فأنا عايز أقول، يعني مش أبنود بس، أنا عايز أقول الواقع لغياب النور الحقيقي للفكر اللي موظف في حياة الناس أدى إلى هذا. فقلة الأدب اللي أنت بتسمعها، والشتايم، واللي بياخدك كتفه أنت ماشي على الرصيف اللي مش موجود، واللي ملاعب كرة القدم لأن دخل فيها اللبط ودخل فيها الرشاوي ودخل فيها البتاع، وبقوا زي يعني زمان كنا نتعجب. أدا أنا وأنت بنكتب أغاني أحيانا عمرنا ما تخيل فعلا أن مطرب ياخد معاه مشجعين ضد مطرب آخر مثلا، وكنا نتعجب لهذا الظاهرة جدا. النهاردة في ملاعب كرة القدم ناس داسة ناس ضد ناس، وناس عاملة إيه، ومصالح في الإدارات بتتصارع من خلال الجماهير. فأنا عايز أقول لحضرتك دي كلها ظواهر غير أصيلة في الشعب المصري، ومع أول ندعة نور هتلاقيها اختفت. ويمكن ما حدث مع الرئيس في أديس أبابا بيّن لك، بغض النظر عن الشكل اللي خدته الاحتفالات، إنما كان سمت شيء حقيقي أفزع الناس وجعل كل التناقضات تنمحي في لحظة، ويتوحد الشعب المصري في إحساس واحد حول رئيسه. ودايما كان كده، دايما الأمور كانت كده، في الحرب كده، في الأمور القومية المهمة جدا، كل التفاصيل الكاذبة اللي مدفوع ثمنها واللي مصطنعة بالرشاوي وبالإتاوات وبال يعني العنف والإرهاب والفلوس اللي بتدفع فيه، كل ده يغيره مشروع قومي نلتف حوله وننزل به للناس. وده برضو يدخل في جانب التوظيف اللي أنا قلت له. توظيف يعني إيه؟ يعني الناس، توظيف الطاقة بتاعت البشر. أيوة يعني أنا يعني عبد الرحمن الأبنود ده أقدر أكلم الفلاحين واخد بقى حضرتك، بس أكلمهم أقول لهم إيه النهاردة، أنا أقول لهم إيه، أنا راجل كويس حبوني هم بيحبوني، لما أعمل لي أنت يعني حطيني في واقع مشروع قومي لهذه الأمة وأنا أنزل أجيب لك الفلاحين كل السودان دي مثلا، عارك السودان مرة طيب صالح وهو أديب سوداني كبير وراجل يعني مهم، طيب صالح عملوا معاه حديث في الأهرام، قالوا له يعني المشاكل بين الشمال والجنوب بين مصر والسودان، قال لهم ابعتوا لنا وحزة عبد الرحمن الأبنودي نحل، احنا ما يحل المشاكل اللي بين مصر والسودان، لان الشعب السوداني بيثق فيه وبيرى انه شعر سوداني ضل طريقه للقاهرة. بقول لحضرتك، فانا يعني مثلا ما تسيبش بتوع الاحزاب المعارضة يروحوا يلعبوا هذا الدور، ما تعزلناش برضو عن هذه القضية، ما تاخدهاش الحكاية بالزعيق يعني ما بنتفهمش. ليه ما بنتفهمش؟ انا لو قمت النهاردة قلت كلمة في قضية تناقضنا مع السودان والكلام من لكم حأبدو نشازا. ليه؟ لأن في إجماع على وجهة نظر واحدة، وأنا ما أعتقدش أن احنا حنحارب السودان. احنا لازم نحافظ على حلايب ولازم نحمي تراب الوطن، ودون هو الموت، دون هو الموت. أنا مش حبت ال ال ال الشرذمة دي اللي بتحكم هناك، هي اللي هتخليني في النهاية أقاتل ابن عمي ابن وادي النيل يعني، وعمقي الاستراتيجي والديني والقومي وكلام من ده كله. دول أكبر دولتين مهمتين في أفريقيا إسلامية. شو بقى، أنا لا بكلمك عن النيل ولا عن وادي النيل ولا مصادر المياه، أنا بكلمك عن الإسلام اللي انت أساسا بدفع عنه. دول أكبر دولتين إسلاميتين، فلو تناحرا، وده هدف طبعا استعماري هدف كبير جدا وقديم جدا، ما معناها أن الدين الإسلامي في قارة أفريقيا يكون في مأزق شديد، وهو أحد الأعمدة الحقيقية اللي شد صلب الأمة العربية والأمة الإسلامية بشكل عام. فإحنا لازمنا الأمور ما يبقاش فيها هوجاج، ولازم يبقى الحوار مفتوح على الأمة. لكن أنا لما عاوز أحاور دلوقتي أروح أحاور مين؟ أخبط على مين أحاور؟ آدي المسألة، أنه هنا في صحف قومية بتقول ده وبس، وهنا في صحف معارضة بتهاجم ما يقال، وإحنا في الوسط مش يعني، وإحنا القوى الفكرية الحقيقية العادلة في وسط الكلام ده كله، إنه ملناش مصالح. لا احنا بتوع خليج، ولا احنا بتوع اسرائيل، ولا احنا بتوع الاستعمار، ولا احنا بنتآمر على الوطن، ولا نبغي الا يعني رفعة هذا الوطن وسموه. عظيم عظيم. طيب، الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي على ذكر النيل اللي حضرتك يعني ذكرته الان، واحنا دايما بنذكره، وان كنا يعني قلت رؤيتنا له مؤخرا، النيل موجود في شعرك، يعني نقدر نقول ان هو بيجري عبر ابياتك الشعرية الجميلة، فايه شهادة حضرتك على النيل الان؟ والله النيل بدون يعني تزيد ولا، النيل ده يعني ابوي، وانا حتى دايما تلاقي في النيل ابونا وارض مصر امه، هي فعلا أيوه. كده يعني في ابسط الاقوال. النيل أبويا ليه؟ مش لأنه منحنا هذه الأرض ولا أن احنا عشنا على خيراتها لا، نيل أبويا لأنه النيل كائن بشري عندي، بشري يعني فعلا رجل من الممكن التحاور معه، وهو تحاور معي ومع الله زي قدماء المصريين كده، ما كانوا حابي ويكلموه. أول من أدرك سر هذا النيل وعظمته ووعى به واحتواه هم أجدادنا المصريين، وعشان كده يعني دايما الحتة دي يعني يمكن هم اللي اكتشفوه لنا، يمكن هم اللي اكتشفوه لنا واللي أعطوه هذه القداسة، والنيل بالفعل يتمتع بهذه القداسة عند المصريين حتى الآن، يمكنش واخد قداسة دينية يعني الآن، إنما هو عندنا حاجة يعني يعني حاجة في زي المحرمات كده. النيل طبعا، وانا بكلمك عن النيل انا مش بكلمك عن النيل ده، انا شفت النيل في شبابه وعنفوانه، ولا احدثك عن هذا الرجل المسن الغلبان اللي عند اللي ماشي ورا شيراتون، ولا اللي ماشي قدام في وسط الاوتيلات دي، غريبا ضائعا حزينا هزيلا. من لم يرى النيل في شبابه، مش شبابنا احنا، شباب النيل، لان احنا لما بنينا السد العالي كبحنا جماح النيل، وكانت هذه ضرورة من ضروريات حياتنا المستقبلية، حياة او موت، فكان لابد من التحكم في مياه النيل، ولولا ذلك لمتنا عطشا ومتنا غرقا خلال السنوات اللي عبرت دي. يا عطشا يا غرقا، يا عطشا يا غرقا. لأنه هذا النيل بيجي أحيانا نادر جدا. ده يجي 7 سنين رجل هو يجي، ده ولا 7 سنين العجاف بتوع سيدنا يوسف لولا السد العالي ده حركة يدينا على قلبنا. وفي نفس الوقت من الممكن أن يأتي عارما ممتلئا رهيبا، وانت شفت عمل في السودان ايه من 3-4 سنين، اغرق الخرطوم ومدرمان والدنيا وهدم الدنيا. فكان النيل هذا يأتي عارما، فتخرج له القرى ونحن اطفال في 6 و7 ونجر بين رجلين الناس. الحاجة اتفلت عند العجمية، نجر على العجمية اللي عنده سبات تبوس ياخدها، كل واحد شايل مقطف وشايل فاس، والناس ملهاش بيوت تلاقيها اول الناس دي زي الحرب، عارف الحرب لما تقول مصر مهددة فانت ما زي سيد زكريا اللي اكتشفناه اول امبارح ده اللي عمل هذه العمايل في الاسرائيليين وابات فصيلة مظليين وكلام من ده كله، ما حدش عرف عنه حاجة لغاية ما شهد من قتله، يعني عدوه هو اللي شهد عليه. كان اللي ما عندوش ارض على اللي عنده ارض، اللي ما عندوش بيت على اللي ما عندوش بيت، اللي في جيبه قرش اللي مش لاقي ياكل، اللي ما كله يرمح باللي عنده، يشيل مقطف ويشيل فاس، واذا عنده 7 تنبوس واذا عنده شويه جريد نخل يرمح على النيل في الحته اللي اتكسرت. كان جسور حوالين القريه من مطرح ما يمر النيل، يتكسر الجسر مع عنفوان الميه. الله العظيم يا استاذ عمر، إن هذه الليلات أولا يعني لا يمكن تراها في السينما العالمية ولا غير العالمية، ما تشوفوش تاني، يعني اللي ما شافوش ما يعرفش عنيه النيل. والناس ترمح وحريم، والحريم تطلع تصوت وتشجع زي معارك العرب القديمة، والله والله، ومن فوق سطوح البيوت تحفز الرجال وإلى آخره. وإحنا كنا نشوف، كنا ري الحياض، فكان الأرض تتشقق في انتظار النيل. لما كانت تيجي مية النيل على الأرض دي كان يطلع منها تعابين وعقارب وكلام من ده، كنا نتآلف مع هذه الأشياء. يعني لغاية الوقت لما تجيب لي الكوبرا ما خافش منها، لأن أنا شفتها وتعاملت متربي في وسط الآف. حاجة اسمها الاف الصعيد، تعبان رقبته سودة رهيب والطريشة، ودي ضربتها والجبر، يعني خلصنا والعجارب والكلام من ده كله واتلدقنا واتدوينا. فأنا عايز أقول إنه صحيح أنقذنا النيل، أنقذنا كبشر، وزود مساحة الأرض الزراعية وادانا الكهرباء. أنا كتبت ديوان كامل عن السد العالي اللي هو جوابات حراج القط، وأنا حتى الآن أحد المقاتلين من أجل السد العالي وضد كل من يهاجمه. لكن في نفس الوقت جزء ما من هزيمة النيل تسرب إلينا، إلينا نحن كبشر. أنا شخصيا، عشان ما ظلمش حد معاه، أنا لما أشوف هذا النيل الأخضر اللي أنت عارفه ماشي ولا واقف، المليء بالأمراض وبالجراثيم وبالتلوث وبالعفن وبقلة الحياة وبشيء لا يليق بأعظم أنهار الدنيا. نيل ده أعظم أنهار الدنيا، مش لأنه أضخمها ولا أطولها، لأنه خلق حضارات على ضفافه، يعني معروف أنه هو اللي عاملها بإيده، فكيف يعني يستزل ويهان يعني بهذه الطريقة اللي احنا بنرى بها. ومع غياب هذا العنفوان، أما غاب مننا جزء كبير من عنفوان، شوف بقى الفرق بين العنفوان والعنف اللي كنا بنتكلم عنه. أنت لا ترى الآن هذا العنفوان أو بعضا منه إلا في المية المتدفقة من السد العالي ونازلة على اللي هي التوربينات عشان تولد الكهرباء، ترى قوة هذه المياه، لكن برضو بتراها صافية، لا تراها بطميها المخصب اللي كان ولا ترى. فأنا يعني بأرد لكثير من تغير النفسية المصرية في الأجيال الحديثة دي لغياب هذا العنفوان الجميل المزدهر اللي كانت بتحمله روح النيل المصري القديم. الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي. الحقيقة برضو وصلنا لختام الحلقة التانية ولسه في أسئلة كثيرة وموضوعات كتير عايزين نتكلم ونسمع شهادتك فيها، فيبدو ان احنا هنضطر الجزء الثالث اذا اذنت. يعني والله اولا يعني ده شيء يعني اشكره لك وبعتبر ان ده تقدير من البرنامج، يعني قد استحقه وقد لا استحقه. شكرا والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.